السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في الدرس الماضي في الأمس الكلام على قوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو غفور رحيم. حيث عرفنا أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله العظيم شركا أكبر، وأنه لا ينفعه صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة ولا غيره حتى يخلص العبادة كلها لله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فليس معنى لا إله إلا الله أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله، وأن الإنسان لا يضره ما عمل أي عمل ما دام يقول لا إله إلا الله. لا، إذا لم تحققها قولا وعمل واعتقاد فإنه لا ينفعك لا صلاة ولا غيرها. فإن الأساس للدين هو تحقيق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد، وأن من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله كائنا من كان فإنه مشرك شركا أكبر، يعني خارج من الإسلام. كما علمنا في هذه الآية أن الله عز وجل إن أراد بقوم سوء أو أراد بإنسان أمرا قدر عليه مرضا أو فقرا أو غير ذلك فلا يقدر على كشفه إلا الله عز وجل، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كما أنه إذا أصابك برحمة وشملك بلطفه وعطفه ورحمته وأسبغ عليك نعمة فلا يستطيع أحد أن يرد ذلك أو يمنعه، إن رزق الله لا يرجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والآية الأخرى أيضا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا يعني اطلبوا الرزق من الله، لأن الرزق من عند الله عز وجل، فخزائن الخير كلها بيده ومفاتيح الخير كلها بيده. فمن طلب رزقا من غير الله فقد طلب ممن لا يملك عطاء ولا نفعا ولا ضرا. فابتغوا عند الله الرزق يعني اطلبوا الرزق من الله وحده، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واعبدوه يعني اخلصوا له العبادة. فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان خالصا لله. والعبادة معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله والله، اسم يشمل كل ما يحبه الله والله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة من الصلاة وغيرها. واشكروا له إليه ترجعوا، اشكروا له، فإن النعم من الأرزاق وغيرها تستوجب الشكر، فإذا شكرت الله دامت عليك نعمته وزادت. والشكر الثناء على الله باللسان والاعتقاد بالقلب اعتقادا جازما بأن النعمة هي من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فضل لله أولا وآخر وظاهر وباطن. الركن الثالث من أركان الشكر والاعتقاد بالقلب لأن الله وحده هو المنعم الحقيقي، فليس لأحد يد في جلب الرزق أو دفعه، فلا تقول حصلت هذا بيميني وعرق جبيني أو بجدي واجتهادي أو ورثه عن آبائي وأجدادي أو بحذقي وفطنتي ومعرفتي، لا، لولا أن الله قيض لك الأسباب ما نفعك كل ما تدعيه. الركن الثالث، نحن قلنا الركن الأول الثناء على الله باللسان، والثانية الاعتقاد بالقلب لأن الله هو المنعم الحقيقي، والثالث هو أن تستعين بنعم الله على طاعته. فإذا فعلت ذلك ولم تصرف نعمه في معاصي فقد شكرت الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر من العبادة، شكرك لله عبادة له، والتذلل وخضوع واعتراف بفضله ونعمه. إليه ترجعون يعني يوم القيامة سنرجع إليه، فمآلنا إليه وموقوفنا بين يديه، فيحاسبنا ويجازينا، فعلينا أن نستعد لذلك اليوم وذلك الرجوع، ونعلم أن الأمر كله بيد الله. أما هذه الآية التي استمعناها الآن قوله تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه يبين رب عز وجل لنا فيها أنه لا أحد أضل ولا أحد أشد ضلالا وبعدا على الحق ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. إذا دعوت من لا يستجيب لك فأنت أضل الخلق، لأن هذا دعوتك إياه عبث ما دام منه ما يستجيب لك، فلماذا تدعوه؟ والرب عز وجل يقول ويناديك وهو غني عنك وأنت محتاج إليه، والأمر كله بيده والخير كله عنده، ادعوني أستجب لكم. تقول لا أنا بدعو فلانا وفلان مشايخ أولياء أو أنبياء أو غيرهم، غير الله ما يملك شيء، لو تدعوه بالليل والنهار ما يملك لك نفعا ولا دفع ضر. فادعو من الأمر كله بيده، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. فالله عز وجل ذكر أنه لا أحد أضل ولا أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، إما ميت أو شجر أو حجر ما يملك شيء، وحتى لو كان حي. أليس الله يقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلى ما شاء الله، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وهو أشرف الخلق ما يملك شيء، فكيف بمن يدعو ميت في قبره أو شجرا أو حجر؟ إذن الله عز وجل بين أن هذا الذي يدعو غير الله ممن لا يستجيب له هو أضل الناس. ومن أضل هنا استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أضل ولا أشد ضلالا ممن يدعو من دونه من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو تدعوه من اليوم إلى يوم القيامة ما استجاب لك لأنه ما يملك شيء. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذا أيضا شيء ثاني يؤكد لك أن من دعا غير الله ممن لا يستجيب له فهو أيضا عن دعائك إياه غافل عنك، وهم عن دعائهم غافلون، يعني المدعوون غافلون عن الداعين. لماذا؟ لأن لهم ما يملكون شيء وهم عن دعائهم غافلون. هذا هو أضل الناس، الذي يدعو من لا يستجيب له وهو غافل عن دعائه. ربك عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل، حي قيوم دائم لا ينام ولا يعجزه شيء، ويناديك ويقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. إذا استجبنا لأوامره واجتنبنا نواهيه وآمنا به ما جازم فإنه يستجيب دعانا ادعوني أستجب لكم. وأما من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون فهذا هو أضل الناس. ثم أيضا ذكر زيادة تأكيد بأن من يدعو غير الله فهو أضل الخلق، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، ليس فقط أنه ما يستجيب لك أو أنه غافل عنك فقط، لا، بل يوم القيامة يكون عدوا لك، يكون المدعو عدوا لمن دعا في الدنيا وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يكونون المدعوين هؤلاء أعداء لمن دعاهم ويتبرؤون منهم أمام الله، لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهلا للعبادة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنين. نحن براء، نحن نعبدك وحدك ولا نستحق العبادة، فنحن براء من هؤلاء. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. عيسى بن مريم عليه السلام الذي عبده النصارى وعبد أمه يتبرأ يوم القيامة، قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك يعني حاشا وكلا. ونزهك الله ونزهك يا رب من أن أدعو أحدا يعبدني من دونك، فإني أنا عبد لك ذليل بين يديك. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلت فقد علمت. هم كاذبون، افتروا على عيسى وعلى أمه، فعيسى وأمه هم أنفسهم يعبدون الله ويخافون من الله ويدعون الله، ولم يرضوا أن أحدا يدعوهم أو يعبدهم من دون الله. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أيضا هذا شيء آخر على أن المدعوين يوم القيامة يكفرون بعبادة من عبدهم، يعني يجحدونها وينكرونها ويتبرؤون منها، وكانوا بعبادتهم كافرين جاحدين عبادة من عبدهم، لأنهم يعرفون أنهم لا يستحقون العبادة وأن العبادة لله وحده. فهذه أمور كثيرة تبين أن من عبد غير الله فهو أضل الخلق، أضل الخلق من يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهو عن دعاء من دعاه غافل. ثم إن هذا المدعو يوم القيامة يتبرع ممن عبده ويكفر بعبادته ويكون عدوا لمن عبده أيضا. فإذا تبين لنا ذلك فعلينا أن نخلص لله الدعاء وحده، ولا نتوجه إلا إليه في السراء والضراء، ما دام عرفنا أن من دعا غير الله فهو أضل الناس، فعلينا أن نمتثل قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنخلص العبادة لله في جميع أنواعها سواء دعاء أو غيره، فأنواع العبادة كثيرة، أقوال وأعمال واعتقادات. بعض العبادات، بعض أنواع العبادة في القلب مثل الخشوع والخشية والخوف والرجاء، هذه محلها القلب. فإذا علمنا ذلك فلنرجع إلى الله وحده ونصحح عقيدتنا و نفرده عز وجل بالعبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله، هو أن تفرد الله بالعبادة سرا وعلانية ظاهرا وباطن، وليس في وقت دون وقت، تكون إيمانا ثابت راسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هل هناك أحد غير الله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه؟ ما في أحد، ما في أحد. المشركون وهم مشركون يعرفون أنه ما ينجيهم من الشدائد والكروبات إلا الله، يعرفون أن صوامهم ما تنفعهم بشيء. ولذلك إذا حاطت بهم الكروبات ونزلت بهم النوازل ما يلجؤون إلا إلى الله وهم مشركون. إذا ركبوا في البحر وتلاطمت بهم الأمواج وصارت السفينة تتقلب بهم وخافوا من الموت، ما يقولون يا فلان ولا فلان ولا صنم ولا حجر ولا شجر، يدعون الله وحده. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاه من البر إذا هم يشركون، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. هؤلاء المشركون الذين بعد فيهم عليه الصلاة والسلام، لكن مشركوا زماننا مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله أن مشرك هذا الزمان أقبح شركا من الأولين. هو كل شرك وكل قبيح وكله يوصل صاحبه إلى النار إذا مات عليه، لكن فيه قبيح وفيه أقبح. كيف؟ لأن المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام كما سمعنا وكما ذكر الله عنهم، إذا ركبوا في الفلك السفينة وخافوا من الغرق رجعوا إلى الله، دعوا الله مخلصين له الدين، لكن إذا نجاهم عادوا. أما مشرك زماننا مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، يعني في زمنه وزمانه هذا امتداد لزمانه، فإن المشركين في هذا الزمن يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل وفي الشدة في أشد، من حين يحس بخطر أو بنازلة أو بحدث شديد، بدل ما يقول يا الله يقول يا شيخ فلان، يا سيدي، يا فلان، يا علي، يا حسين، يا رسول الله إلى آخر. فهذا الدليل على أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، وإن كان كله قبيح وكله شرك أكبر وكله يوصل إلى النار ويخلد صاحبه فيها، لكن فيه قبيح وفيه أقبح. يعني أولئك يعرفون لله فضله ولو في الشدة، يعرفون ويعلمون علم اليقين أنه ما ينجيهم إلا الله. أما هؤلاء والعياذ بالله، المرأة إذا اشتد بها كرب الولادة ذهبت تدعو غير الله، أو أحس أحدهم بخطر حادث طائرة أو سيارة أو غيره لجأ إلى غير الله. حدثني شيخ أعرفه زميل لي في العمل يرحمه الله، يقول كنا راكبين في سيارة فحصل أن أحد عجلات السيارة انفجر، فقلت يا الله، فقال يا شيخ فلان، فقلت يا الله يا الله يا الله يا الله، حتى أن الله عز وجل ثبت السيارة وسلمنا ونجونا من شر الحادث. هم جماعة واحدة، بس هذا هداه الله وطلب العلم وعرف التوحيد الحقيقي، وهذا جاهل مسكين أخذ عقيدته عن أناس مثله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فقلت له يا فلان، يقول هذا زميلي رحمه الله، يقول قلت لهذا الإنسان يا فلان أين شيخك الذي أنت تدعوه؟ هل يسمعك في قبره ميت؟ لماذا لا تدعو الله الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء، وهو الذي يسمعك ويجيب المضطر إذا دعاه؟ قال أنت سعودي، أن جاي من السعودية، يعني كأن العقيدة الصحيحة والإخلاص ودعاء الله مقصورة على السعودية. شوف قلت ما لك شغل من على أسأل سؤال أجبني، هل شيخك هذا الذي دعوته يسمعك؟ هل ينفعك؟ يقول فقال لا. إذا لماذا تدعوه؟ اجعل الله الذي قادر أن ينجيك ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه. الله عز وجل ما ترك شيء مما يصلح عقيدتنا إلا بينه لنا وحثنا عليه على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا شيء يفسد عقيدتنا أو يريدنا النار إلا حذرنا منه أيضا على لسانه عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا وارد في السنة الأحاديث الكثيرة، من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. أما يجيبه مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يونس عليه السلام لما قذف نفسه في البحر أوحى الله عز وجل إلى الحوت في البحر فالتقمه، ونهاه الرب عز وجل أن يمسه بسوء، فمن أنجاه؟ وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في ظلمات البحر وفي ظلمات بطن الحوت. فالله عز وجل يسمعه، ولكن أراد أن يؤدبه عز وجل، وإلا فقد أثنى عليه سبحانه وتعالى. ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فاستجاب الله دعوته وأمر الحوت أن يقذفه، وأنبت عليه شجرة من يقطين كما ذكر الله، حتى قوي وأعاد فيه صحته وقوته وأعاده إلى قومه، فهداهم الله وآمنوا كما ذكر الله ذلك في كتابه. فمن الذي أنجى؟ من الذي أنجى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من نار ملتهبة وقد قذف إليها من بعيد بالمنجنيق، وأخمد النار وجعلها بردا وسلاما على العباد؟ جبريل عليه السلام عرضه كما ذكرت لكم في الدرس السابق، يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فبلى، لأنه أصلا ما قذف في النار إلا من أجل الله، من أجل أنه حاربهم وحارب أصنامهم من أجل الله لإعلاء كلمة الله وتوحيده. الله عز وجل ما يتخلى عن أوليائه أبدا إذا أخلصت. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فصل مثل المشركين لما يعرفوا الله إلا في الشدة، المشركين القدامى، المشركين في هذه العصور أعوذ بالله شركهم في الرخاء أشد، أو في الشدة أشد. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا علم الله منك أنك كنت مخلص صادق تعبده تدعوه تكثر من ذكره. فإذا نزلت بك النازلة وأحاطت بك الشدائد والكربات ولجأت إلى الله، جعل الله لك من كل ضيق مخرجا. لو كادتك السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله لك من بينهن مخرجا. أما إذا كنت على خلاف ذلك فإنه لا يبالي بك في أي واد هلكت. فلا ينجي العبد من الكربات إلا التوحيد، ينجيه ربه ويخلصه من الشدائد والكربات والأعداء توحيد، يخلصه الله بتوحيده كما يخلصه بتوحيده من النار يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأخلص العبادة لله واحذر أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كائنا من كان، حيا أو ميت، إنسيا أو جني، شجر أو حجر. أخلص العبادة لله سرا وعلانية، ظاهرا وباطن، لأن الله مطلع عز وجل ويعلم حقيقة الموحد ممن هو كاذب. والمنافقون لما قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله عز وجل يعلم أنهم كذابين، ما شهدوا حقيقة وإنما هو باللسان، كذبهم وقال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون، يعني فيما ادعوا. فأحسن سريرتك مع الله، أصدق في توحيدك، وكن مع الله ترى الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله ما يتخلى عن عبده إذا كان صادق في توحيده، ينجيه. فالمهم الصدق مع الله. نعم. قال رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم. الآيات عرفنا ما يسر الله لنا أن نعرفه، وعرفنا أنه لا ينفع إلا الإخلاص. أإله مع الله، يعني هل هناك أحد مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا. وهنا ينبغي أن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة في التوحيد والذي بعث من أجل التوحيد، وكما قلت لكم من حين بعث عليه الصلاة والسلام 10 سنين ما يدعو إلا إلى التوحيد حتى يرسخ في قلوب من آمن واستجاب قبل أن يؤمر بصلاة وغيره، لأن التوحيد هو الأساس. فلذلك عليه الصلاة والسلام حذر أمته من كل شائب من شوائب الشرك، من كل شيء يخدش العقيدة أو يفسد عليك توحيدك، سواء في الظاهر أو في الباطن ولو في اللسان. لا تقول أنا ما قصدت، هذه ألفاظ تعودناها. لا، إذا كانت مخالفة للعقيدة تركها. الحلف بغير الله وحياتك والنبي وشرفي وإلى آخر ألفاظ متعددة، كل ذلك شرك، لأن الحلف يعني التعظيم، تعظيم المحلوفة، والتعظيم عبادة، والعبادة ما تكون إلا لله. إذن فالصحابة رضي الله عنهم كما في هذا الحديث كان رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عليه يؤذي المؤمنين ويحرش بينهم ويحاول أن يوقع فتنة، فقال بعضهم البعض قوموا بنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنستغيث به. هم لو قالوا نخبره بما يفعل هذا المنافق لما أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، لكن لما قال نستغيث به فكان جوابه عليه الصلاة والسلام حتى يقنعهم ويبين لهم أنه حتى الألفاظ ينبغي أن نصون ألسنتنا من كل لفظ ما يليق بالله. فلما قال لنستغيث به قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل، فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة إذن طلب الغوث والمدد والنجدة، والنبي عليه الصلاة والسلام يستطيع تأديب هذا المنافق وردعه زجره حبسه، لأن له حق في ذلك. إذا كان أي ولي وأي أمير له حق أن يؤدب وينصح ويردع المجرم من رعيته، النبي من باب الأولى عليه الصلاة والسلام. لكن أراد أن يهذب ألسنتهم من الألفاظ التي ما تليق، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فخلاصة الكلام إن الاستغاثة نوع من أنواع العبادة لأنها دعاء، وأن من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله شركا أكبر. فالاستغاثة نوع من الدعاء، نوع من الدعاء، لكن لأنها ما تكون إلا في الشدة، فلذلك سميت استغاثة. ولذلك المؤلف قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فجعل الاستغاثة نوع خاص، يعني تخصيص بعد تعميم. الدعاء عام في الرخاء وفي الشدة، وأما الاستغاثة في الشدة. نعم. أسئلة أو مسائل؟ كثيرة الأسئلة. طيب المسائل تبقى بالدرس الجاي إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والصدق مع الله ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من صام الشهر وأجرك الأجر وفاز في ليلة القدر. نعم.